نكمل بارك الله بكم. قال المؤلف رحمه الله الإمام أبو جعفر الطحاوي: ولا نماري في دين الله، أي لا نجادل في دين الله جدالا نهى الله تبارك وتعالى عنه، وهو الجدال فيما لا يعلم، فمن عرف الحق يجادل لإحقاق الحق، أما من لم يعرفه فلا يماري. الصوت أحسن مسموع بارك الله بكم بارك الله بكم. نعم بعض واطي. الآن هو درسنا اليوم سيدي المعتصم بارك الله بكم، على حسب المقرر في البرنامج، في شرح العقيدة الطحاوية، وأنا ظننت أنه في الأصول، لكن لما علمت أنه في شرح الطحاوية فنعود إلى البرنامج المقرر وهو في شرح العقيدة الطحاوية. وقد ذكرت بأن الأمر عندي سيان بالنسبة للإعطاء، لا إشكال سيد الكريم. نعم بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا، قواكم الله على طاعة السيد العزيز. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ولا نماري في دين الله. الشرح: أي لا نجادل في دين الله جدالا نهى الله تبارك وتعالى عنه، وهو الجدال فيما لا يعلم، فمن عرف الحق يجادل لإحقاق الحق، أما من لم يعرفه فلا يماري. قال المؤلف رحمه الله: ولا نجادل في القرآن. الشرح: المعنى أنه لا نحكم في القرآن بنفي شيء يحتمل أن يكون منه، ولا بإثبات شيء من غير علم أنه منه، فنقرأ ما علمنا أنه منه، ولا ننفي شيئا ولا نثبت شيئا أنه منه بدون علم، لأن القرآن الكريم نزل على عدة وجوه، فقد ينكر الشخص قراءة هي ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يعرفها. القرآن نزل على عدة وجوه، بعض القراء قرأ وهي قراءة ثابتة عن رسول الله: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، وهي قراءة ورش عن نافع وقراءة قالون عن نافع، وهي قراءة أهل المدينة كذلك في الماضي البعيد، فهي قراءة ثابتة عن رسول الله، فلا ننكر أن نقرأها سدا. نحن نعرف من قراءة حفص أنه يقرأ سدا، ولكن ورش وقالون عن نافع يقرآن بالضم سدا، كذلك في مواضع أخرى تقرأ كلمات بدل كلمات، فلا تنكر هذه القراءات لأنها ثابتة متواترة عن رسول الله، وهي القراءات السبع والعشر، القراءات العشر ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي متواترة. واضح؟ وعليكم السلام. واضح؟ نعم. إذن قوله رحمه الله أي قول أبي جعفر الطحاوي ولا نماري في دين الله معناه لا نخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل الأهواء عليهم لتلبيس الحق بالباطل، وليس من المراء في الدين الاشتغال بعلم الكلام الذي وضعه أئمة أهل السنة والجماعة، لأن هذا تقرير لعقائد أهل الحق بإيراد الأدلة السمعية والعقلية، فإن كثيرا من المنحرفين عن أهل السنة والجماعة على سبعة أوجه يا أستاذ كما ورد في الحديث الذي ورد في الحديث على سبعة أوجه وليست على أربع أوجه، وهي اختلاف قراءات القبائل، قبائل أهل اللغة العربية التي كانوا يتكلمون بها القبائل. واضح؟ لا، ليس المعنى على سبعة أوجه أي على سبعة قراءات، ليس هذا المعنى. بعض الناس يظنون هذا خطأ أنها سبع قراءات، لا، قلت لك إنما على قبائل لغة العرب، فلما فأحصيت هذه فكانت كما ثبت بالتواتر والصحيح أنها عشر، فلذلك جمع ما لذلك نزل على سيدنا الرسول القرآن الكريم وفيه من لغات قبائل العرب، وأشرفها قبيلة قريش كما هو معلوم، ولها تفسيرات أخرى كما ذكر ذلك السيوطي في الإتقان والزركشي في البرهان، ذكروا عشرة أوجه بتفسير أنزل القرآن على سبعة أوجه أو أحرف. واضح؟ هناك عشرة أقوال تكلموا فيها في هذا الموضوع. واضح يا زمان، أستاذ زمان؟ الحقيقة واضح الكلام، ليس معناه سبعة أوجه أي سبعة قراءات، هذا خطأ شائع، إنما أوجه العرب لغات العرب وقيل غير ذلك. واضح يا أستاذ التروس؟ نعم سيدي، ليس المراد سبع قراءات في أنزل على سبعة أحرف، ليس المراد به أي سبع قراءات كما يظن، ليس كذلك. التفصيل تجده في كتاب الإتقان أو في النشر للقراءات العشر لابن الجزري، فقد ذكر هناك ما معنى الأحرف وذكر كل الوجوه واختار قولا من هذه الأقوال، كذلك في الإتقان للسيوطي والبرهان للزركشي. لغات قبائل العرب وقيل غير ذلك. قلت لك ذكروا عشرة أقوال في تفسير هذا المعنى، ارجع إن شئت إليهم. وعليكم السلام ورحمة الله. وذكروا من ضمن هذه المعاني أي على لغات قبائل العرب، وعددوا منها قريش وهذيم وقبائل أخرى مشهورة كانت في ذلك الوقت كذلك. لا، ما دمت سألت يهمني أن تعرف هذا المعنى، بارك الله فيك. واضح سيدي تروس، بارك الله فيك. نعم، أسرد لك بعضها. ورد حديث نزل القرآن على سبعة أحرف من رواية جمع من الصحابة، زادوا على 20 حتى بلغ حد التواتر، وقد اختلفوا في معنى هذا الحديث على نحو 40 قولا، منها أنه من المشكل الذي لا يدرى معناه، لأن لفظة حرف تصدق في اللغة على حرف الهجاء وعلى الكلمة وعلى المعنى وعلى الجهة. ثانيا أنه ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد، بل المراد التيسير والتسهير والسعة أو السعة. ثالثا أن المراد بها سبع قراءات، وهذا ضعيف. رابعا أن المراد سبعة أوجه من المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة، نحو أقبل وتعالى وهلم وعجل وأسرع، وعن أبي قلت سميعا عليما عزيزا حكيما، ما لم تخلط آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب، كما رواه أبو داود في السنن عنه. خامسا أن المراد بها كيفية النطق بالتلاوة من إدغام، سواء بغنة أو بغير غنة، المجموعة في كلمة يرملون، وإظهار وتفخيم وترقيق، وإمالة وإشباع، ومد وقصر، وتشديد وتخفيف، وتليين وتحقيق. سادسا أن المراد سبع لغات، وهي أفصح لغات العرب، كانت في وقتها معروفة، يعني المراد هنا باللغة أي لهجة العرب. فقد قلت لك لها تفسيرات كثيرة ذكروا ذلك، ولكن أقربها أن المراد بذلك لغات قبائل العرب في ذلك الوقت الذي كان الذي نزل القرآن، وكان هؤلاء القبائل من العرب أفصح العرب. واضح يا سيدي، بارك الله فيك. على كل، إن أردت مزيد الاطلاع فعليك بالنشر، وعليك كذلك بالإتقان أو البرهان. ذكروا أقوالا ثم هم اختاروا وقووا أقوالا. واضح، نكمل إن شاء الله. وقوله رحمه الله ولا نماري في دين الله، معناه لا نخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل الأهواء عليهم لتلبيس الحق بالباطل. وليس من المراء في الدين الاشتغال بعلم الكلام الذي وضعه أئمة أهل السنة والجماعة، لأن هذا تقرير لعقائد أهل الحق بإيراد الأدلة السمعية والعقلية. فإن كثيرا من المنحرفين عن أهل السنة والجماعة يلجؤون إلى الاستدلال بشبه يعتبرونها حججا عقلية، فقام علماء أهل الحق بتقرير الأدلة العقلية التي تدحض شبه هؤلاء الذين يوردون آراءهم بصورة حجج وبراهين عقلية. وعمل هؤلاء لا يقتصر وعمل هؤلاء لا يقتصر على رد الملحدين المنتسبين إلى الإسلام، بل تجاوزوا ذلك إلى رد شبه الملحدين غير المنتسبين إلى الإسلام كذلك. قلت لك العقلية والنقلية، الأدلة السمعية والعقلية، السمعية يعني النقلية والعقلية، والشرع والعقل شاهد للشرع وليس أصلا للشرع، واضح؟ واضح؟ فقد قام علماء أهل الحق بتقرير الأدلة العقلية التي تدحض شبه هؤلاء الذين يوردون آراءهم بصورة حجج وبراهين عقلية. الشيوعيون، ماذا الملحدون الشيوعيون، ماذا سنقول لهم بالأدلة السمعية؟ نقول لهم قال تعالى ليس كمثله شيء، وقال تعالى قل هو الله أحد، هو بالأصل لا يؤمن بالإله ولا بوجود إله، فلا بد هذا أن نقرر له بالأدلة العقلية على وجود الإله. وعمل هؤلاء لا يقتصر على رد الملحدين المنتسبين إلى الإسلام، بل تجاوزوا ذلك إلى رد شبه الملحدين غير المنتسبين إلى الإسلام. وبكلامهم يستطيع القاصر الفهم بالبراهين العقلية دحض شبهات أولئك الملحدين المدعين أنهم أهل الحجج العقلية. فهؤلاء العلماء رضي الله تعالى عنهم دافعوا عن الإسلام بتقرير الحجج العقلية، منهم من كانوا من السلف ومنهم من جاءوا بعد السلف رضي الله تعالى عنهم، فجزى الله الجميع خيرا. وممن كانوا في السلف الصالح عمر بن عبد العزيز، كما له رسالة في مناقشة القدرية، والحسن البصري وهو من أسياد التابعين، وكذلك الإمام أبو حنيفة كما ذكر رسائله الحافظ مرتضى الزبيدي في شرحه لإحياء علوم الدين، وغيرهم من الحنفية، ومالك رضي الله تعالى عنه كما ذكر الذهبي ذلك في السير نقلا عن شيخه أيضا، والشافعي رضي الله تعالى عنه كما ذكر ذلك عنه الحافظ ابن عساكر عالم وحافظ دمشق في وقته في كتابه تبيين كذب المفتري، ومن لا نحصيهم بالتعداد بأسمائهم، كما ذكر ذلك الحافظ أبو القاسم ابن عساكر في تبيين كذب المفتري، أفضل المحدثين بالشام في عصره، ليس فقط في دمشق إنما في بلاد الشام كلها. فقد روى عن الشافعي رضي الله تعالى عنه أن الشافعي قال أحكمنا ذاك قبل هذا، أي أنه أتقن، أي كان متمكنا في علم الكلام الذي هو كلام أهل الحق. وقوله قبل هذا أي قبل الفقه. وأما قول الشافعي المشهور لأن يلقى الله تعالى العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير من أن يلقاه بهذه الأهواء، فمراده بالأهواء كلام المبتدعة المنتسبين للدين كالمعتزلة، فإن كل واحد من زعمائهم ألف في عقيدته الفاسدة تأليفا أو تآليف بل كتبا ليؤيدوا بها آراءهم المنحرفة عن الدين. وأوردت كل طائفة من الملحدين المنتسبين للإسلام آيات في غير مواضعها، فرأى أئمة السنة أنهم لا يسعهم السكوت عن رد تلك الشبه ما يزيح بها أو به تمويهاتهم بإيراد شبه عقلية ونقلية، وخاصة المعتزلة فقد تكلموا بالشبه العقلية كثيرا بخلاف الجهمية. فائدة: صفات الله أو صفة الله تعالى ليست هي الله حتى لا يكون فيه تعطيل الذات، وليست غير الله حتى لا تكون صفته عرضا كصفات الخلق، بل صفة الله تعالى معنى قائم بذات الله تعالى بلا ابتداء ولا انتهاء، صفات قائمة بذات الله. ومعنى ذلك أن صفات الله تعالى كقدرته وإرادته لو كانت عين الذات كان تعطيلا للذات، لأن قدرته تعالى لو كانت عين الذات أي لو كانت هي الذات لانعدم الذات، أي لكان مفقودا غير موجود، إنما الموجود الصفة فقط. فلهذا امتنع أن يقال صفات الله عين الذات، وكذلك يستحيل أن تكون صفاته غير الذات، لأنها لو كانت غير الذات لصح وجود الذات بدونها ووجود الصفات بدون الذات، لأن مقتضى كونها غير الذات أن يصح مفارقة أحدهما الآخر كصفات الخلق، فإنه يصح وجود الجسم الأبيض ووجود الجسم المتحرك بدون صفة البياض وبدون صفة الحركة، وذلك ينافي القدم. وتقريب ذلك أن العشرة جملة دخلت تحتها الآحاد، ولا يقال لكل واحد من آحادها هو العشرة عينها، هذا من باب التقريب، كما لا يقال إن كل واحد من آحادها هو غيرها، لكن العشرة يقال في آحادها إن كل واحدة بعضها، ولا يقال في حق الله تعالى إن صفاته بعض ذاته، وذلك ممتنع. ولا يقال إن صفات الله حالة فيه ولا متصلة به، بل نقول قائمة بالذات، وإنما يقال قائمة بذاته، وهذا أمر متفق عليه بين أهل السنة والجماعة. وإنما يقال قائمة بذاته بمعنى أنها ثابتة لذاته من دون بعضية ولا جزئية ولا حلول. وكذا كل عضو من الإنسان ليس غير الإنسان، هذا المعنى في ذلك. وكذا كل عضو من الإنسان ليس هذا العضو غير الإنسان ولا هو، لأن الإنسان يصح وجوده بلا يد كما يصح وجوده بلا رجل، وليس هذا مثل قول المعتزلة بإثبات الأحوال على اعتقاد أنها ليست موجودة ولا معدومة، فالله تبارك وتعالى لا يجوز عقلا أن تفارق صفاته ذاته لأن صفاته ليست كصفات المخلوقين، ليس كمثله شيء، لأن صفات المخلوقين عليه كيف هذا فصل حاله؟ إن معايره في النار معايره ما تركوا في صوت يا إخواني طفى عندي فجأة لا أدري. الصوت موجود ما زال يا إخواني؟ نعم، واضحة هذه المسألة؟ لا أدري أولادي يدخلون، لا أعرف إلا الدخول إلى الآن. الصوت واضح الآن والمسألة معلومة؟ نقول يا أستاذ تروث أن صفات الله عز وجل قائمة بذاته، لا نقول منفصلة ولا نقول حالة فيه ولا نقول متصلة به. واضح المسألة؟ إنما يقال قائمة بذاته بمعنى أنها ثابتة لذاته من دون بعضية ولا جزئية ولا حلول. واضح؟ لا يقال إن صفات الله حالة فيه ولا متصلة به. نعم سيد، واضح المسألة؟ واضحة يا تروث؟ واضحة؟ نكمل إذن. أعيد، ولا يقال في حق الله تعالى إن صفاته بعض ذاته، ولا يقال إن صفات الله حالة فيه ولا متصلة به، وإنما يقال قائمة بذاته بمعنى أنها ثابتة لذاته من دون بعضية ولا جزئية ولا حلول. وكذا كل عضو من الإنسان مثلا ليس غير الإنسان ولا هو هو، هذا أليس واضح؟ لأن الإنسان يصح مثلا وجوده بلا يد كما يصح وجوده بلا رجل، وليس هذا مثل قول المعتزلة بإثبات الأحوال على اعتقاد أنها ليست موجودة ولا معدومة. فالله سبحانه تبارك وتعالى لا يجوز عقلا أن تفارق صفاته ذاته، لأن صفاته ليست كصفات المخلوقين، لأن صفات المخلوقين يصح أن تفارق ذواتهم، فالعلم الذي في البشر يصح أن يفارقهم، كذلك القدرة التي في البشر يصح أن تفارق الذوات التي فصفت بها، كذلك حياة الإنسان يصح أن تفارقه بالموت. واضح هذا الكلام؟ بارك الله بكم. ما ذكرناه تمثيلا وتقريبا وما ذكرناه في حق الله عز وجل نعم. قال رحمه الله: ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين، فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. الشرح: الروح الأمين هو جبريل عليه السلام، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: قل نزله روح القدس. سورة النحل، وقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك. سورة الشعراء. نعم سيد البلسم بارك الله فيه. إذن قال المؤلف رحمه الله: ولا نجادل في القرآن. المعنى أنه لا نحكم في القرآن بنفي شيء يحتمل أن يكون منه، ولا بإثبات شيء من غير علم أنه منه، فنقرأ ما علمنا أنه منه، ولا ننفي شيئا ولا نثبت شيئا أنه منه بدون علم، لأن القرآن نزل على عدة وجوه، فقد ينكر الشخص قراءة هي ثابتة عن رسول الله ولم يعرفها. آمين. قال المؤلف رحمه الله: ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين، فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه. الشرح: أي لا نقول القرآن مخلوق، فإن القرآن إذا أريد به الصفة الذاتية التي ليست حرفا ولا صوتا فظاهر أنه غير مخلوق، أما إن أريد به اللفظ المنزل فيجب اعتقاد أنه مخلوق لله تعالى، لكن لفظا لا يقال هذا الكلام إلا لحاجة التعليم. والروح الأمين هو جبريل عليه السلام، كما قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك. سورة الشعراء. هذا مختصر هذا الشرح. أما التفصيل فنقول: ومعنى قول المؤلف ولا نخالف جماعة المسلمين أي إجماع المجتهدين، فقد ثبت عن أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه: لا يجمع الله أمة محمد على ضلالة، كما أخرجه الحاكم في المستدرك وكذلك غيره. رواه الحافظ ابن حجر في أماليه أيضا وصححه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: لن تجتمع أمتي على ضلالة، فعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة. قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد، رواه الطبراني في المعجم الكبير بإسنادين، رجال أحدهما ثقات، رجال الصحيح ما خلا مرزوق مولى آل طلحة وهو ثقة. قال العلامة المحقق ابن أمير الحاج في كتابه التقرير والتحبير ممزوجا بالشرح ما نصه: ومن الأدلة السمعية آحاد تواتر منها قدر هو مشترك، لا تجتمع أمتي على الخطأ، ونحوه كثير، بإضافة مشترك إلى ما بعده وجر نحوه بالعطف على لا تجتمع، وكثير على أنه صفته أي القدر المشترك بين هذا الحديث وغيره، وهو عصمة الأمة عن الخطأ. ف فأخرج الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يجمع أمتي، أو قال: أمة محمد على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ إلى النار. وقال الترمذي: غريب من هذا الوجه. وكذلك رواه أبو نعيم في الحلية، واللالكائي في السنة بلفظ: إن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة أبدا، وإن يد الله مع الجماعة، فاتبعوا السواد الأعظم، فإن من شذ شذ في النار. قال شيخنا الحافظ: ورجاله رجال الصحيح، إلا أنه معلول. ثم بين علته. وابن ماجه رواه بلفظ: إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم. وكذلك الحاكم بلفظ: لا يجمع الله هذه الأمة على ضلالة، ويد الله مع الجماعة. ورجاله رجال الصحيح، إلا إبراهيم بن ميمون، فإنهما لم يخرجا له. وبلفظ: إن الله لا يجمع جماعة محمد على ضلالة. ثم قال: صحيح على شرط مسلم. وأحمد والطبراني عن أبي هانئ الخولاني عمن أخبره عن أبي بصرة الغفاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألت ربي أربعا فأعطاني ثلاثا ومنعني واحدة. سألت ربي ألا تجتمع أمتي على ضلالة فأعطانيها. الحديث. قال شيخنا الحافظ: ورجاله رجال الصحيح، إلا التابعي المبهم، وله شاهد مرسل: رجاله رجال الصحيح. أيضا أخرجه كذلك الطبري في تفسيره في سورة الأنعام إلى غير ذلك. وهذا طريق الغزالي، واستحسنه ابن الحاجب. انتهى كلامه رحمه الله. ولشيخنا عبد الله بن محمد بن الصديق في التعليق على المنهاج كلاما في هذا الموضوع، فقد دقق فيه وحقق، وذكر الرواة كذلك. إن شئت أن تسأل على الخاص، إن كان سؤالك طويلا فليكلمه بعض إخواننا، بارك الله بكم. قال رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. نعم سيدي البلسم. عبد الله بن محمد بن الصديق يا غريب، هكذا هو اسمه. مغلق الخاص، سبحان الله. أقف إلى هنا أم أكمل الشرح؟ بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدي. هكذا ترى سيد نوح. أشرح جزءا من هذه الفقرة ثم أقف إن شاء الله. الشرح هنا مسألتان، إحداهما الرد على الخوارج حيث قالوا بتكفير العاصي لمجرد ارتكاب المعصية لإفهام كون قتل الشخص نفسه أو غيره ظلما بدون استحلال ليس كفرا. بعد الدرس السيد إن شاء الله الخاص. الشرح: المراد بأهل القبلة المؤمنون، فمن كان على الإيمان لا يجوز تكفيره من أجل الذنب إلا إذا استحل الذنب، وكان ذلك الذنب معلوما من الدين بالضرورة أنه ذنب، فهذا الذي يكفر، كمن استحل الزنا أو شرب الخمر أو حرم النكاح أو البيع فهذا كافر. قال المؤلف: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. الشرح: هذا فيه رد على المرجئة في قولهم لا يضر مع الإيمان ذنب، كما لا تنفع الطاعة مع الكفر. عندهم هؤلاء مهما عمل المؤمن من المعاصي لا يعاقب، وهذا خلاف مذهب أهل السنة، وفيه رد للنصوص، ورد النصوص هو كفر. لا أدري إن كان وليد قطر إن كان ضعفه الألباني أم لم يضعفه. حديث أعلن النكاح في المساجد واضربوا عليه بالدف لا أدري، لكن هو في كتابه الزفاف أو الزفاف يجيز الألباني ضرب الدف، وذكر أحاديث وأدلة على ذلك. صحيفة 107 من طباعة المكتب الإسلامي المسمى المكتب الإسلامي فرجع إليه، فهناك ذكر جواز الضرب بالدف، بالدف أو بالدف يجوز الوجهان. فالألباني في هذا الكتاب أداب الزفاف ذكر جواز ذلك. يا وليد قطر ماشي 107 في مطبعة المسمى المكتب الإسلامي ارجع. الرجال كانوا يستمعون لما ذكر هذا الحد، وإنما صيغة اضربوا عليه فهي صيغة جمع الذكور وليس جمع الإناث. نعم نكمل. طيب الشرح: هنا مسألتان، إحداهما الرد على الخوارج حيث قالوا بتكفير العاصي لمجرد ارتكاب المعصية، والثانية الرد على المرجئة في قولهم لا يضر مع الإيمان ذنب، بمعنى لا يعاقب عصاة المؤمنين في الآخرة، وذلك رد للنصوص وهو كفر. وأما قول بعض المسلمين إذا أحب الله عبدا لم يضره ذنب فليس من ذلك، بل معناه أن العبد المؤمن الكامل وهو من قام بما افترض الله عليه من آداء الواجبات واجتناب المحرمات وأكثر من النوافل صار من أحباب الله. الولاية تحتاج إلى عمل، إلى أداء الواجبات واجتناب المحرمات والعمل ببعض النوافل. إذن ومن صار من أحبابه وأوليائه إذا وقع منه ذنب صغير أو كبير لا يسلبه الله الولاية ولا يموت إلا على توبة. أعيد: أما قول بعض المسلمين إذا أحب الله عبدا لم يضره ذنب فليس من ذلك، بل معناه أن العبد المؤمن الكامل وهو من قام بما افترض الله عليه من آداء الواجبات واجتناب المحرمات وأكثر من النوافل صار من أحباب الله، ومن صار من أحبابه وأوليائه إذا وقع منه ذنب صغير أو كبير لا يسلبه الله الولاية ولا يموت إلا على توبة. الله عز وجل لا يسلبه الولاية ولا يموت إلا على توبة، وذلك لقول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، سورة يونس. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. نكمل. قال الشيخ محمود بن أحمد بن مسعود القونوي النسفي في كتابه القلائد شرح العقائد عند قول الطحاوي: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، ما نصه إشارة إلى تكفيره بفساد اعتقاده، كفساد اعتقاد المجسمة والمشبهة والقدرية ونحوهم، انتهى. وشمل قول الطحاوي: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، ما لم يستحله المقلد الذي جزم باعتقاد الإيمان ولم يعرف الدليل، فإن إيمانه صحيح لكنه عاص بترك الاستدلال. فقد ذهب عامة فقهاء الملة إلى أن معرفة الدليل ليس بشرط لصحة الإيمان وكونه نافعا، بل كل من صدق غيره في جميع ما يفترض اعتقاده وقبل ذلك بقلبه فهو مؤمن حقا وإن لم يعرف دليله، وهو قول أبي حنيفة وسفيان الثوري ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وجميع أصحاب الظواهر، وهو الظاهر من مذهب الشيخ أبي منصور الماتريدي رحمه الله ورضي الله تعالى عنه. قال الحافظ الفقيه المؤرخ شمس الدين بن طولون في كتابه ذخائر القصر في تراجم نبلاء العصر، ما نصه: فإن قال لا أدري من خالق هذا، أو لا أدري فرضت علي الصلاة، أو لا أعرف الكافر، أو لا أدري أين مصيره، يكفر. ومن أقر بجملة الإسلام في أرض الشرك ولم يعلم شيئا من الشرائع ولا عمل شيئا منها فإنه مؤمن، وهذا دليل على صحة إيمان المقلد خلافا للمعتزلة، انتهى كلام الحافظ. وقال المحدث الشيخ محمد أنور شاه الكشميري في كتابه إكفار الملحدين، ما نصه: أهل القبلة في اصطلاح المتكلمين من يصدق بضروريات الدين، أي الأمور التي علم ثبوتها في الشرع واشتهر، فمن أنكر شيئا من الضروريات كحدوث العالم وحشر الأجساد وعلم الله سبحانه بالجزئيات وفرضية الصلاة والصوم لم يكن من أهل القبلة ولو كان مجاهدا بالطاعات، وكذلك من باشر شيئا من أمارات التكذيب كسجود للصنم والإهانة بأمر شرعي والاستهزاء عليه فليس من أهل القبلة.

هل يحفظ 10,000 حديث كان أو 100,000 حديث في تراجم الرجال وأسانيدهم حتى يقال عنه محدث أو حافظ؟ لا يحفظ، هذا من شرط الحافظ على تعريفات بعض العلماء، فلا ينطبق عليه لا المحدث ولا الحافظ. يا أيها السائل، نعم لا ينطبق عليه يا سيدي السائل، سؤالك واضح، فلا ينطبق عليه، ليس محدثا ولا حافظا. فإذا قرأت في كتبه يحسن لهذا هنا ويضعفه هناك ويصحح لهذا هنا ويضعفه هناك، ثم أحيانا يعكف على كتب ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل فيأخذ منه تجهيلا للراوي، وهو هذا الراوي يكون أحيانا في الصحيحين وأحيانا عند أبي داود وعند الترمذي وعند ابن ماجه، ويقول عنه كما قال ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل أنه مجهول، كما حصل معه في مالك الدار، نقل عن ابن أبي حاتم أنه مجهول وهو ليس مجهولا، وكذلك غير ذلك كثير. أنا لم أستشهد به، أنا استشهدت به فقط للرد على المخالف حتى أقطع الكلام فيما بيني وبينه، هذا استشهادي به للاستئناس من باب الرد على المخالف وليس لموافقة الشخص في جميع ما يقول، إنما في الرد على المخالف. هل فهمت أيها المحترم؟ أي سؤال آخر؟ أنه مطلع، هو مطلع، والاطلاع لا يعطيه صفة أنه محدث أو أنه حافظ. قد يأتي يهودي أو نصراني أو مجوسي ثم يطلع على كتب الحديث وعلى كتب الحفظ، فهل يكون عدلا في هذا؟ لا يكون عدلا. للعدالة شروط وللحفظ شروط وللتحديث شروط، وليس مجرد الاطلاع. هو باعترافه أنه ليس له شيخا إلا واحد أخذ منه الإجازة، وهو مفتي حلب، شيخ حلب رحمه الله الطباخ. وهل يكون محدثا وحافظا من ليس له شيوخ؟ ما هذا؟ هذا خارج عن قواعد الحديث وعن قواعد علوم الاصطلاح كليا، خارج عن ذلك كليا. هذا مقرر قبل أن يأتي الألباني وقبل أن يأتي غيره. لذلك نحن لم ننكر على ابن تيمية أنه حافظ، لأنه بالفعل كان حافظا، لم ينكر هذا لا المخالف ولا الموافق. أما هذا من أين له أن يكون محدثا وأن يكون حافظا وليس له شيوخ إلا إجازة واحدة، وهذه الإجازة هل تخوله أن يكون حافظا وأن يكون محدثا؟ إيتي لي بنص واحد من كتب أهل القول والاصطلاح والقواعد أنه يكون محدثا أو حافظا من العلماء حتى أقر لك، ولن تجد إلى ذلك سبيلا. ودعني أكمل درسي أيها السائل، بارك الله. هو هنا في الغرفة أيضا المحترم، الذي سمى نفسه بالمحترم هنا في الغرفة، في الغرفة معنا. غريب، كيف كتب لي على الخاص إذن؟ نكمل درسنا بارك الله بكم. الحديث نكمل درسنا. من أين يكون هذا الألباني محدثا أو حافظا؟ لا ينطبق عليه جزئية من جزئيات القواعد المصطلح عليها من أجل أن يكون محدثا أو حافظا، وليس له شيخ، إنما له إجازة، إجازة استجاز بها الطباخ عالم من علماء المسلمين في حلب فأجازه. وهل هذه الإجازة على حسب قواعد الاصطلاح أو القواعد التي قاعدوها العلماء هل تجيز له أن يكون محدثا وحافظا؟ ما هذا؟ من أين هؤلاء يأتون بالقواعد؟ والله لا، هذه القواعد لا تعلم ولا تعرف إلا من طريق هؤلاء. يريدون أن يطبعوا على قلوب الناس أن فلانا حافظ وأن فلانا محدث. ولما هذه القواعد التي مشى عليها السلف والخلف؟ بل لو مشينا على قول السلف وعلى قول من قال أن الحافظ لا بد أن يحفظ 100,000 حديث مع أسانيدها وتراجم رجالها وأسانيدهم لكان الأمر عسير عسير. هو حافظ نعم، المخالف والموافق قالوا بأن ابن تيمية كان حافظا يحفظ، نعم كان محدثا حافظا، هو هكذا المالكي كان حافظا. لا ننكر على الناس ما هم عليه، لكن كان كما هو معلوم ومعروف علمه أكبر من عقله، فضل سواء السبيل وخرج عن الحق بمسائل كثيرة، كما قال أبو زرع وغيره بلغت 60 مسألة في الاعتقاد وفي الفروع. وقال في كتاب، قال الكشميري في كتابه في موضع آخر من كتابه إكفار الملحدين، قلت وفي قوله صلى الله عليه وسلم، نعم هو حافظ سيدي هو حافظ، هكذا قال الذهبي والحافظ السيوطي وكذلك غيرهما. قلت وفي قوله صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان دلالة على أن تلك الرؤيا إلى الرائين فلينظروا فيما بينهم وبين الله، ولا يجب عليهم تعجيزه بحيث يحصر لسانه ولا ينطلق بتأويل، بل إنما يجب أن يكون عندهم من الله فيه برهان لا غير. ووقع عند الطبراني فيه كما في فتح الباري كفرا صراحا بصاد مهملة مضمومة ثم راء، فدل على أن التأويل في الصريح لا يقبل. وقال في الفتح قوله عندكم من الله فيه برهان أي نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل. نقف إلى هنا، بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا. هذا البحث طويل فحتى لا أطيل عليكم، وجزاكم الله خيرا وأكرمكم الله وأحسن الله إليكم، واعذروني بارك الله بكم، وإن أسأت إلى أحدكم فليسامحني. جزاكم الله خيرا وبارك الله بكم وجزاكم الله خيرا وقواكم الله على طاعته، بارك الله بكم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أشعري نعم، هم الوهبي بن عثيمين وغيره يعترفون أنه هو والنووي من الأشاعرة سيد أبا الوليد، نعم هو أشعري، وقالوا عنه وعن النووي وعن صلاح الدين أنهم في مسائل الاعتقاد ليسوا من أهل السنة، هكذا قالوا. الخطابية فرقة من فرق أهل الضلالة، وليس الخطابي الحافظ صاحب معالم السنن. الخطابية هؤلاء كانوا يستحلون شهادة الزور كما قال الشافعي وغيرهم، وذكرهم أبو منصور في كتابه الفرق بين الفرق، وكذلك الإسفرايني في التفصيل في الدين، وكذلك ابن حزم، وكذلك الشهرستاني في كتابه ذكروا هذه الفرقة وأنهم كانوا يستحلون شهادة الزور، ولذلك كفرهم الشافعي وغيرهم. الخطابي صاحب معالم السنن هو حافظ كبير، وهو على طريقة أبي الحسن الأشعري أيضا، ينقل عنه الحافظ البيهقي في كتابه الأسماء والصفات أشياء كثيرة، من جملتها أنه ذكر عنه تأويل الضحك الوارد في الحديث، قال عنه بالرضا، وكذلك ذم الخطابي الذين قالوا بأن النزول بكيف وأنه نقلة، وعابهم وذمهم، وكذلك له أشياء كثيرة معروفة، فمن أراد مزيد اطلاع عليه بمعالم السنن أو فتح الباري أو كتاب أسماء والصفات للبيهقي، فإنهم ينقلون عنه تأويلات أهل السنة والجماعة، هذا شأنه معروف. إن كان كما قال لما لم يلتزم بما قاله فيما جاء في باب الصفات. نعم، أبو سليمان الخطابي كان عالما كبيرا رحمه الله، كان في القرن الخامس الهجري رضي الله تعالى عنه، وله مؤلفات عديدة منها معالم السنن في شرح سنن أبي داود، وكانت طريقته طريقة أبي الحسن الأشعري كما قلت لك سيد الكريم، وكان حافظا رحمه الله تعالى، وكان كذلك من أهل النقد وأهل الجرح، وهو فقيها كذلك شافعيا وحافظا كما هو معروف. هذا مختصر حالة أبي سليمان الخطاب حمد رحمه الله تعالى. أي إجابة سيد أبا الوليد؟ أنتم كذلك بارك الله بكم، لم أي إجابة ما رأيتها. والبيهقي أشعري، نعم كذلك البيهقي معروف أنه من الأشاعرة، البيهقي من الأشاعرة رحمه الله. الخطابي والبيهقي كلاهما من الثقات من أهل العدل والعدول، كلاهما ثقة، ثقة جبل جبل، ثقة ثقة، البيهقي ثقة ثقة، وأبو سليمان الخطابي حمد بن محمد ثقة ثقة كذلك، كلاهما على طريقة أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه. أصلا يا سيدي أبا الوليد، جل حفاظ الأمة هم أشاعرة، جل حفاظ الأمة هم أشاعرة، فمن أخرجهم عن أهل السنة فماذا بقي؟ صار الدين منقطعا ولم يعد متصلا، هذا الدين الذي يتميز عن غيره بالإسناد والاتصال، فمن أخرج الأشاعرة من أهل السنة، منهم الخطابي ومنهم البيهقي ومنهم ابن حجر ومنهم النووي وغيرهم كثير الكثير، فمن بقي فأصبح على طريقتهم لأصبح أو لصار هذا الدين منقطعا والعياذ بالله تعالى. في بدايته أبو العباس أحمد بن تيمية كان على طريقة أهل السنة في بدايته، نعم، لذلك العلماء شجعوه وأعطوه ما يعطى لمن رأوا فيه الذكاء ولمن رأوا فيه العلم وطلب العلم كذلك، ثم بعد ذلك حصل ما حصل في هذا الرجل كما بين ذلك الذهبي في نصيحته، أعماه الكبر العجب والكبر أو أودى به وأوصله إلى ما أوصل. هو هكذا لا يقال عنه شيخ الإسلام، لا يقال عن ابن تيمية شيخ الإسلام، فكيف يقال عنه شيخ الإسلام وقد خالف في الأصول، أصول العقائد لم أقل أنه كان في أول حياته أشعريا، هو خلال المناظرات كان يقول أنا عدت إلى مذهب الأشاعرة ثم ينقض هذا، لكن في بداية أمره كان على مذهب الحنابلة. جده مجد الدين ابن تيمية كان من علماء الحنابلة، وكان لهم شهرة في دمشق، عائلة ابن تيمية، فلذلك العلماء في بداية طلعته كانوا يقدمونه ويسهلون له ويبرزونه إلى ما هنالك، حتى إذا لما رأى من نفسه ما رأى فصار معجبا بنفسه، وصار يتكبر على أهل عصره، يخطئ هذا ويضلل هذا ويحارب هذا، حتى وصل إلى ما وصل كما هو معروف في سيرته. فمن أراد أن يعرف سيرته فليرجع إلى الدرر الكامنة، وإلى كتاب صلاح الدين الصفدي، وإلى ابن شاكر الكتب وغيرهم، يجد ترجمته كافية هناك، وينظر في الرد عليه إلى كتاب الحافظ تقي الدين السبكي كذلك. وشيخنا عبد الله بن محمد المعروف بالهرري الحبشي له مؤلف ذكر في بدايته ترجم عنه عن السبكي، ثم ذكر فساده وذكر أقواله التي هي فاسدة ورد عليها وبين في أدلة شافية. كذلك سيدي عبد الله ابن محمد بن الصديق في سبيل التوفيق في ترجمة عبد الله بن الصديق ذكر شيئا عن حياته وكفره في هذا الكتاب. الوهابية ليسوا من أهل السنة يا المحترم، الوهابية ليسوا من أهل السنة، هم يقولون عن الأشاعرة لسنا من أهل السنة، فكيف نقول عنهم أنهم من أهل السنة؟ بل مجسمة، هم مجسمة. من يعتقد بأن الله ينزل بذاته وهو معنى بذاته حقيقة، وأنه عز وجل في السماء حقيقة، وأنه يخلو منه العرش إذا نزل أو لا يخلو منه العرش إذا نزل، هل يكون هذا مسلم؟ من يعتقد هذا لا يكون مسلما، واضح؟ أبا الوليد إن أردت أن تعتمد، اترك كلام أبا الوليد، إن أردت أن تعتمد على كلام العلو للعلي الغفار للذهبي أو كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية المسمى اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم، حيث ينقل عن الداني وينقل عن غير الداني في إثبات ما يريدون، فهم واهمون، لا يصح ذلك عنهم. الداني كان منزها، كان يقول كما يقول السلف بلا كيف وبلا تشبيه، كذلك الجزري صاحب النشر، قرأت ما في هذا الكتاب واطلعت على ما في هذا الكتاب، أنسيت أنه له كتاب في التوسل وفي استحباب زيارة القبور والدعاء عندها يا أبا الوليد؟ أليس شرح كتابه الشوكاني القاضي اليمني في تحفة الذاكرين في شرح عدة الحصن الحصين، أليس ذكر هناك حديث الطبراني وذكر فيه استحباب التوسل والتبرك كذلك والدعاء عند قبور الصالحين، الدعوة مجابة، وذكر بعضهم؟ أليس في هذا الكتاب ما ذكره شمس الدين الجزري يا أبا الوليد؟ أجبني بارك الله فيك، أجبني، أليس كذلك؟ أقول يا المحترم، كل من اعتقد عقيدة الجسمية والتشبيه فهو ليس بمسلم، أظن سؤال جواب واضح. أبا الوليد، هل اطلعت على تحفة الذاكرين بشرح عدة الحسن الحصين؟ عدة الحسن الحصين؟ قلت لك من اعتقد التجسيم أو التشبيه في الله فهو كافر كائنا من كان، أما كيفية المعاملة ذاك موضوع آخر. أبا الوليد، هل اطلعت على تحفة الذاكرين حتى ترى في هذا الكتاب كيف أن محمد، كيف أن محمد بن محمد بن محمد الجزري صاحب النشر وصاحب الطيبة وصاحب عدة الحسن الحصين كيف يجيز التوسل والتبرك ويقول بأن الدعاء عند قبور الصالحين ويذكر منها ويذكر أنها مستجابة؟ هو هذا مطبوع ومعروف، وهنا وكذلك في الشرح يذكر الشوكاني الذي يعتد به الوهابية يذكر أنه يجوز التوسل، أنه يجوز التوسل بالرجل الصالح والتبرك كذلك، يذكر هذا مع اعتقادي أن الفاعل هو الله، وهذا لا نختلف عليه. بالذات يجيز التوسل بالذات، نعم. تحفة الذاكرين للقاضي الشوكاني في شرح كتاب ابن الجزري، وهناك حيث حتى الألباني ذكر في كتابه التوسل بأن القاضي الشوكاني يجيز التوسل بالذوات ويخالفه، ينقل عن الإمام أحمد جواز التوسل بالذات، يجوز التوسل بالرجل الصالح في دعائه، ويذكر عن الشوكاني ثم يخالفهما، ومن ثم فيما بعد من الصفحات يقول هذا من جنس الشرك أو هذا شرك ونحو ذلك. واضح يا أبا الوليد؟ واضح سيدي؟ فهو كافر، ابن الجزري عندهم كافر، ابن الجزري عند الوهابية كافر، حتى قطعوا سند القراءة بتكفيرهم لابن الجزري، انتهى سند القراءة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو الشاطب الولي الصالح الذي يزار قبره للتبرك به كذلك، للتبرك به كذلك، لأن غالب الأسانيد من طريق هؤلاء الثلاثة، أسانيد القراءة من طريق ابن فره الشاطبي ومن طريق الداني ومن طريق ابن الجزري رحمهم الله تعالى. قرأت واطلعت عليه. القاعدة يا أستاذ، هناك قواعد، قال العلماء من حفظ حجة على من لم يحفظ، وليس من لم يحفظ حجة على من حفظ. أنتم هنا تجعلون القاعدة معكوسة، القاعدة من حفظ حجة على من لم يحفظ، وليس من لا يعرف حجة على من يعرف، وليس من لم يحفظ حجة على من يحفظ. من أين أتيتم بهذه القاعدة؟ ثم ألم تقرأ في كتاب الكفاية للحافظ الخطيب أنه قال إذا كان الجرح مفسرا وليس مبهما فهو محل إجماع في جرح هذا الرجل، وإن زاد الجارحون عن ثلاثة أو أكثر فهذا لا خلاف فيه، وإن كان الحافظ زين الدين العراقي في شرح الألفية وتبعه السخاوي يقول بأن قول الجمهور إذا كان الجرح مفسرا وزاد عن اثنين أو نحو ذلك فهذا قول الجمهور. ألا تعرف هذه القاعدة؟ ألا تطلعون على القواعد؟ أأنتم تقولون بأن الألباني حافظ ومحدث وهذه القاعدة لا تعرفونها؟ كيف هذا؟ كيف يتفق هذا مع هذا؟ أليست هذه قاعدة حديثية؟ أجبني، أليست هذه قاعدة حديثية أم تريدون أن تلغوا هذه القاعدة؟ من ربط قيدك؟ من قيدك يا سي سي اتش اتش سي سي؟ من الذي قيدك؟ اللهم آمين آمين وإياكم، الله يرزقكم أنتم كذلك، اللهم آمين اللهم آمين وإياكم. ما لم تجب أيها السائل، هسيل، أليست هذه قاعدة يا أستاذ؟ اللهم آمين. اللهم اجعلني وإخواني من أهل الحفظ والصلاح والولاية حتى نموت على ذلك وأن نخدم هذا الدين يا أرحم الراحمين. اللهم آمين آمين آمين. إذن هذه قاعدة، نأخذ بالقاعدة في جانب ونتركها في جانب. إن كان الألباني في مواضع يقول بعض عن سعيد بن زيد وهو من رجال مسلم، وهو حديث الدارمي الذي رواه الدارمي ومن طريق أبي الجوزاء إلى آخره، قال ماذا قال الألباني في كتابه التوسل يا أستاذ؟ قال هذا الحديث فيه علل، ثم ذكر من العلل من جملة ما ذكر أن سعيد بن زيد قال فيه بعضهم سيء الحفظ، سيء الحفظ، ضعف الحديث الثابت بسيء الحفظ. وله كذلك تعليلات على عارم وعلى غيره، لكن انظر، قال سيء الحفظ مع أنه من رجال مسلم وضعفه، أخذ بشطر شيء وترك قول أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ويحيى بن سعيد وعلي المديني وفلان وفلان ومسلم، وأخذ بجزئية من الجرح والتعديل حتى جرحه من أجل أن لا يثبت هذا الحديث الذي رواه الدارمي في مسنده بأن عائشة طلبت أن يفتح قوة لما حصل الجفاف من أجل الاستسقاء قوة من قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء حتى ينزل القطر ينزل المطر. قال هذا ضعيف، فيه سعيد بن زيد وفيه فلان وفيه فلان، وضعف سعيد الذي هو من رجال مسلم، وقد صحح له حديثا في صحيحته في مواضع لأن هناك جاءت على هواه، أما هنا لم تأتي على هواه. هذا هو المحدث، هذا هو الحافظ. وعليكم السلام سيد راس بيروت. من ضللنا ضللناه، هم من أهل البدع والضلال، لا يستحق لقب شيخ الإسلام ابن تيمية، لا يستحق ذلك. قرأت من ذكر من أثنى على ابن تيمية، قرأت عنه هذا في الدرر الكامنة، قرأت، لكن قرأت. وأنا أضيف لك شيئا لا تعرفه، كذلك الحافظ السيوطي أثنى عليه في بعض المواضع، هذا لا تعرفه، وكذلك لا تعرفه أثنى عليه الحافظ مرتضى الزبيدي ببعض المواضع وعابه وذمه في بعض المواضع. القاعدة أن الجرح مقدم على التعديل إذا كان مفسرا، والكل فسروا جرحه، انتهينا من المسألة، لما نذهب هنا وهناك؟ هذه قاعدة اتفق عليها الحفاظ، منهم الحافظ السخاوي والحافظ السيوطي والحافظ ابن حجر والحافظ البيهقي والحافظ أبو سليمان الخطابي، المتقدمون والمتأخرون، والحافظ الخطيب البغدادي، اتفقوا على هذه القاعدة، فلما تقدم ولما تؤخر؟ انتهينا من الموضوع. نعم قرأت هذا سيدي أبو الطيب، قال لأنها سوداء قاتمة، أجاز المس واللمس والمص لأنها سوداء قاتمة. ما هذا؟ هكذا يبنى الدين والشرع؟ وكيف يتزوجون بالسودان؟ وكيف يتزوجون في أفريقيا؟ ما هذا؟ أليس بشرتهم سود في تلك البلاد؟ هل نجوز مسهم لأنهم سود؟ فيهم الصالحون رضي الله عن الصالحين فيهم، حسبنا الله ونعم الوكيل. بارك الله بكم، اللاقط لكم وجزاكم الله خيرا. نعم نعم سيدي، وهذا هذا مع التعليلات سيدي نوح، فإنه ناصبي لأنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، فمن أبغض عليا فهو منافق وانتهينا من الموضوع والحديث في صحيح مسلم. نعم، ليس موضع تتبع هذا الرجل، فإن له دروسا خاصة في تتبعه. علاء الدين البخاري قال بعضهم لا يلتفت إلى كلامه، هو قال من كان يعرف حاله فسماه شيخ الإسلام وهو كافر. هذا قيد الشيخ علاء الدين البخاري يا أستاذ، واضح؟ القاعدة فيه من كان حسن الظن به وقال أنه تراجع عن هذه المسائل، أو أن هذه المسائل مدسوسة عليه وهذه المسائل هي ضلال وكفر، هذا لا يكفر. أما من يعتقد بأن ابن تيمية قال بهذه المسائل ومع ذلك سماه شيخ الإسلام فهنا كفر على حسب القواعد المقررة. واضح يا أيها السائل؟ أيوة. هم هذه سيدي أبو الطيب يعتبرون مسألة فناء النار مسألة فرعية، ويعتبرون مسألة التوسل مسألة عقائدية. انظر الفرق، انظر كيف، انظر سبحان واهب العقول. هذه المسألة القول بفناء النار فرعية، ومسألة التوسل عقائدية من صلب العقيدة. سبحان واهب العقول، سبحان واهب العقول. بارك الله بكم، تفضلوا أسيادي. هكذا من كان شيخه أو من كان دينه الرأي فنتيجته هذا يا سيدي أبا الطيب. بارك الله بكم سيدي وجزاكم الله خيرا، قد أطلنا عليكم. بارك الله فيكم، ألاقيت لكم.